بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبلغ بنا الكلام في المقدمة إلى الجدول الذي بين فيه طرف من الأغلاط المتعلقة بالتصريف، قال وفقه الله فألخصها في الجدول التالي. هذا جدول يبين فيه بعض الأغلاط الشائعة التي مرجعها إلى علم الصرف، وفيه ثلاثة أعمدة: العمود الأول للخطأ، والعمود الثاني للصواب، والثالث للباب الذي تدرس فيه هذه الألفاظ. قال أربعوا على أنفسكم، على أنفسكم، هذا خطأ مشهور في حديث أبي موسى: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. كثير من ممن يقرأ هذا الحديث يقول أربعوا أربعوا، وهذا خطأ، لأن الفعل ثلاثي من باب علم، الفعل ثلاثي من باب علم. وإذا أمرت أناسا بالعلم ماذا تقول لهم؟ اعلموا. فكذلك إذا أمرت من ربع تقول اربعوا، مثل ما تقول اعلموا. فالفعل ثلاثي وليس رباعيا كما قد يتوهم أنه من أربعة، أنه من أربعة فيقال أربعوا كما يقال أكرموا، إنما هو ثلاثي. قال أربعوا على أنفسكم خطأ، والصواب اربعوا، اربعوا على أنفسكم. وهذا يدرسه في أقسام الفعل، لأن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد. الخطأ الثاني هائل وقائم، والصواب هائل وقائم بالهمز، لأن الياء والواو بعد الألف ألف فاعل تقلب همزة، تقلب همزة. قال وهذا يدرسه في باب القلب، في باب القلب، قلب الواو والياء همزة، إبدال الهمزة من الواو والياء. الخطأ الثالث مرض مخوف، الصواب أن يقال مرض مخوف، اسم فاعل من خاف أو مخيف، اسم فاعل من أخاف، اسم مفعول، اسم مفعول من خاف، مخوف اسم مفعول من خاف، ومخيف اسم فاعل من أخاف، قوله مرض مخوف خطأ، إنما يقال مخوف أو مخيف. هذا يدرس في أبواب النقل والبدل والمشتقات. الخطأ الذي يليه سعة وعدة من الوعد. سعة كسر السين خطأ، وإنما هو بفتح السين سعة. تقول عنده سعة في المال، عنده سعة في الرزق، ولا تقول سعة. وكذلك تقول وعدني عدة، أي وعدا، ولا تقول وعدني عدة. وكتاب ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين من الوعد، بعضهم يخطئ ويقول فيه عدة الصابرين، وهذا خطأ، فإنها عدة من الوعد وسعة من الوسع، من الوسع، فحصل حذف الواو وعوض من المحذوف تاء مربوطة في آخر كلمة كما سيأتي في باب الحذف. والأول الذي قبله يدرس في كتب الفقه في الفرائض، ويقولون إذا كانت المرأة، إذا كان الرجل في مرض مخوف هل له أن يطلق؟ بعضهم يقول إذا كان الرجل في مرض مخوف، إنما هو مخوف. قال الخطأ الذي يليه دية ولثة، ديته كذا، هذا خطأ، الصواب ديته بتخفيف الياء، لثته ملتهبة، الصواب لثته لثة ودية التخفيف، لأنه دخله حذف في الأول. دية من ودا، الواو محذوفة، كذلك لثة حصل فيها حذف. الخطأ الذي يليه يوقف العصفور فوق الغصن، يوقف، هذا خطأ، إنما هي يقف العصفور فوق الغصن، وهذا في باب الحذف أيضا. خطأ يليه عند المحققة والمشاححة، عند المحققة، يقول بعضهم عند المحققة، الصواب الإدغام، لأنه لا مكلف لترك الإدغام، بل الإدغام هنا واجب، فيقال عند المحاقة. ويقولون إذا حصلت مشاححة بين الورثة ولا مشاححة في الاصطلاح، وإنما الصواب الإدغام، إذا حصلت مشاححة حقوق العباد مبنية على المشاححة، لا مشاححة في الاصطلاح بالإدغام. الذي يليه قول بعضهم شديت الحبل، مديت الخيط، هذا خطأ، وإنما هو شددت الحبل ومددت الخيط، هذا والذي قبله يدرسان في باب الإدغام. رزق بولد، الصواب رزق ولدا، لا حاجة للباء. يبرز الكاتب علمه، يبرز الكاتب علمه خطأ، الصواب يبرز الكاتب علمه من الرباعي أبرز، لأن برز تتعدى، برز لازم تقول برز الرجل، وأبرز متعدي أي أظهر وأخرج. والذي يليه، وهذا والذي قبله درسان في باب الفعل، والذي يليه من الأخطاء قولهم تعالي خطابا للمؤنثة، والصواب تعالي تعالي، وتعالي لحن أو لغة رديئة. والذي قبله يبرز الكاتب علمه، ويبرز الكاتب علمه يبرز أظهر في اللغة، ويبرز الكاتب علمه هذا وإن كان له بعض وجه في بعض ما نقل أهل اللغة أو بعض أهل اللغة، إلا أن الأشهر الأكثر الأفصح الثاني، يبرز من الرباعي. وقوله في الخطأ الذي يليه بقوا، فما بقوا؟ رضوا، رموا، هذه أفعال ماضية، أفعال ماضية اتصلت بها واو الجماعة. فإذا قلت أنا بقيت إلى الساعة التاسعة، والجماعة بقوا إلى الساعة العاشرة، هذا الصواب، بقوا. بعض الناس يخطئ فيقول للجماعة بقوا، وتقول أنا رضيت بما قسم الله لي، والإخوة رضوا، خطأ، رضوا. وبالعكس رمى، تقول رميت وهم رموا، وخطأ أن تقول رموا. كيف يعرف هذا؟ هذا يعرف في باب اتصال الضمائر بالأفعال. في باب اتصال الضمائر بالأفعال، لأن الفعل بقي بقي تحذف لامه ويضم ما قبل المحذوف لمناسبة واو الجماعة، ومثله هو رضيع بخلاف رمى، فإنه مفتوح ما قبل واو الجماعة والفتح خفيف. من الأخطاء أيضا قولهم قشعريرة، عندي قشعريرة، صواب قشعريرة، ويقول عنده تجربة في هذا الشأن، الصواب تجربة بكسر الراء، هذا في باب المصدر. من الخطأ أيضا قولهم هذه كذبة، والصواب كذبة، يدرس هذا في اسم المرة، أن اسم المرة يكون على فعله. قرأ المعوذتين والمعوذات، والصواب قرأ المعوذتين والمعوذات بكسر الواو، إنه اسم فاعل من عوذ. عاملته بمختلف الوسائل، الصواب عاملته بمختلف الوسائل، لأن هذا اسم فاعل، واسم فاعل من اختلف مختلف. كان رجلا مهيبا، مهيبا أو مهابا أي يهابه الناس، هذا خطأ، الصواب مهيبا بفتح الميم، كان رجلا مهيبا. فأما مهيب فمعناه داعي من قولهم أهاب بالخيل إذا دعاها، فتقول كان عمر رجلا مهيبا، ولا تقل مهيبا. ولك أن تقول مهوبا مهيبا ومهوبا، أما تقول رجل مهيب فهذا بمعنى آخر داعي. من الخطأ أيضا قولهم مبروك عليك، الصواب مبارك عليك، لأنها من باركة وليست من بركة. أبوك المتوفي، الصواب أبوك المتوفى، هذا يدرس في باب الاسم المفعول. هذا الثوب مباع، هذا الثوب مباع، الصواب مبيع، ولك أن تقول مبيوع في لغة. هذا ثوب داكن أي يميل إلى الغبرة، والصواب أدكن، كما تقول هذا ثوب أحمر وهذا ثوب أسود وهذا ثوب أدكن، هذا يدرس في الصفة المشبهة. قولهم هو عن الصواب بمعزل، صواب بمعزل، قولهم مروحة والصواب مروحة لأنه اسم آلة، قولهم تفاحتان حمراوتان صواب حمراوان، وقولهم أيضا رأيت المبتلين هذا خطأ واضح، الصواب رأيت المبتلين، لأن المبتلي هو الله سبحانه وتعالى والمبتلى هو العبد، فيقول القائل أشفقت على المبتلين، لا يجوز يقول أشفقت على المبتلين، هذا خطأ. وقولهم أكفاء، قولهم أكفاء جمع كف، خطأ، الصواب أكفاء، لأن أكفاء جمع كفيف، والكفيف ما هو؟ الأعمى. فإذا قلت عندنا مدرسون أكفاء، إيش معناه؟ ها، عمي، عندنا مدرسون عمي، فينقلب المعنى، وإنما تقول عندنا مدرسون أكفاء أي عليهم قدرة على التدريس. وخطأ آخر أيضا قولهم مشائخ بهمز، مشائخ بالهمز خطأ، والصواب مشايخ أو شيوخ، شيوخ جمع ومشايخ جمع الجمع، وكذلك مكائد، صواب مكايد بالياء، وهذا يدرس في باب التكسير. ونوايا جمع نية، الصواب نيات، لأن نوايا جمع لكلمة رباعية ونية ثلاثية لأن التاء على تقدير الانفصال، وهذا في باب التكسير. تجارب وتراجم، تراجم العلماء، تجارب الناس خطأ، الضم فيما بعد الألف خطأ لأن ما بعد الألف يكسر في جمع التكسير، تقول تجارب وتراجم. مسيلمة الكذاب خطأ فتح اللام، صواب مسيلمة لأن التصغير يكسر فيما بعد التصغير، بعد اللتي والتي، بعد اللتي والتي خطأ بالضم، بعد اللتي بالضم خطأ، الصواب بعد اللتي والتي، هذا في اللغة الفصيحة. وإذا نسبت إلى نمر، بعضهم يقول نمري، وهذا خطأ، إنما يفتح ما كان مكسورا على وزن فاعل من الثلاثي، فتقول نمري ابن عبد البر النمري، وتقول سلمي كذلك نسبة إلى بني سلمة خطأ، صواب سلمي، تفتح مكان وتسورا. وأيضا يقولون العدو الصهيوني، وإنما الصواب العدو الصهيوني. وفي باب الأمر يقولون بيع بكذا، قول له كذا، هذا خطأ في اللغة، إنما الصواب أن تقول له بع بحذف الياء، قل بحذف الواو لالتقاء الساكنين. قالوا الحمد لله بقطع الهمزة خطأ، إنما الصواب قالوا الحمد لله بحذفها خطأ. آخر قال زيد، قال زيد بإظهار التنوين في الوقف، قال زيد، والصواب قال زيد عند الوقف، تقول قال زيد. رأيت زيدا، رأيت زيدا خطأ، تنوين خطأ، الوقف عليه بالتنوين خطأ في النطق باللغة، وإنما الصواب إذا وقفت أن تقول رأيت زيدا، كما تقول إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنت تقول توابا ولا تقول توابا، إنما يوقف على التنوين المنصوب بالألف، قل هو الله أحد، ولا يقف أحد فيقول قل هو الله أحد، لأن التنوين المرفوع يوقف عليه بالسكون وحذف التنوين. قال نصائح لطالب علم الصرف. قال هذه بعض النصائح يزفوها لطلاب هذا الفن، وهي نافعة لطالب العلم عموما إن شاء الله تعالى، فمن آنس من نفسه قبولا لها ووضعها بعين الاعتبار فليقدم على هذا الفن، فإني أراها سببا للنبوغ فيه وفي غيره وعونا على الاستمرار، والله الموفق. النصيحة الأولى التسلح بتقوى الله تعالى والإكثار من دعائه والتدرع بالصبر في سبيل تحصيل العلم النافع والاعتناء بوسائله المفيدة احتسابا وطلبا للأجر من المولى الكريم عز وجل، والاستعانة به في جميع الأمور ومجانبة العجز. ثانية استشعار أهمية الفن الذي تدرسه والإحساس بحاجتك إليه وحاجة المسلمين إلى العلماء، فإن هذا يهون عليك التعب والمشقة. الثالثة الحذر من الولوج في كتاب فوق مستواك، فإن ذلك طريق الملل وسبيل بغض العلوم، وبه يفتح الشيطان عليك بابا عظيما لإخراجك من طلب العلم. الرابعة الاستمرار في أخذ كتب الفن التي تدرس كتابا بعد كتاب ودرسا بعد آخر عند مدرس حاذق متأهل، وإياك واستطالة الطريق، فقديما قيل عند الصباح يحمد القوم السراء، السراء سير بالليل. نصيحة التي تليه ليكن لك في كل درس ثلاث جلسات تحرص فيها على عدم التقطع عن الدروس، جلسة لتحضير الدرس وقراءته قبل مجيء وقته، وجلسة في حلقة الدرس تحضر فيها قلبك قبل أوراقك وقلمك وكتابك، واحرص على عدم التأخر عن الوقت المحدد. الجلسة الثالثة جلسة للمراجعة بعد الدرس، سواء راجعت وحدك أو مع بعض إخوانك، والثاني أنفع. نصيحة التي تليها حضور حلقة الدرس أنفع وأعظم بركة وأكثر أجرا وألصق بطريق السلف من مجرد الركون إلى استماع الدرس بواسطة الشريط أو ذاكرة الهاتف أو نحوهما، واجعل تلك الوسائل لمراجعة الدروس أو لاستدراك درس غبت عنه، فلا تبغي عن حضور الدرس بدلا. هذا مهم، لأن الحاضر للدرس يكون أنشط أوعب من المستمع عبر هذه الأجهزة. تنبيهان، أحدهما آثرت في هذا الكتاب ترك عزو الفوائد تفصيلا إلى مراجعها لثلاثة أسباب رئيسة. السبب الأول الحرص على تجميع ذهن الطالب على القواعد والفوائد وعدم تشتيته بالحواشي المثقلة، ولا سيما في هذه المرحلة. السبب الثاني الاكتفاء بذكر أهم مصادر البحث في آخر الكتاب الذي هو كتاب فتح الودود اللطيف، فإن الوقوف على الفائدة فيها متيسر بإذن الله عز وجل. الثالث أني عازم بإذن الله عز وجل وأسأله التوفيق على إخراج كتاب جامع واسع في الصرف توسع فيه بذكر المسائل وإقامة الدلائل وعزو الفوائد مفصلة إلى مراجعها، فيكون ذلك خادما لهذا الكتاب في مجال العزو، والله مستعان. تنبيه الثاني الكلمات الغريبة في المدخل وفتح الودود عقد لها جدول آخر الكتاب بين فيه معانيها مرتبة على وجه الاختصار، والسبب في ذلك يؤخذ من السببين الأول والثالث من التنبيه السابق. إذن هذا ختام القول في ماذا؟ في مقدمة الكتاب، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ.